بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع تقدم قوافل الشهداء. إلى المرادقين فوق ذر المنتقل وعلى سفوح التوتر إلى الرادقين في منادق القتال يجاهدون الكفار إلى الذين يمرسون الأرض ويلتحدون السماء وينتعلون الأشواك والألغام إلى السائرين على اليمن إلى أمهاتهم الدكالة وأطفالكم الحيارة ونسائكم القابضات على الجمر نهدي هذا الإقرار. قوافل الشهداء ولسنا نتحدث عن زمان انما هي قصص الاشمام ووقائع جاهدناها ورجال عرفناها قاموا لنصره دين الله فسالت منهم الدماء وتناثرت الاشلاء فكانوا اهلا للانضمام الى قوافل الشهداء عن المقدام بن معدية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع عن 70 إنسانا من أقاربه. ذكره أحمد وصححه الترمذي. شفيق إبراهيم جلال آباد 1409. عشقته وثر الجهاد وتطلع نفسه الى ارض العزه والكرامه ارض الفجر والفخار فترك عيشه الرغيم وحياته الهادئه الرديئه. لقد كان غضبا اذهابه طريا عوده ظنوا ان الامر اكبر منه والحمد فقير على كاهله وابعد شيء كانوا يتصورونه هو ان يستمر على هذا الطريق الدام الاليم ولا في الانهار اي شيء كان شفيه ومن اي زمان جاء حدث عنه ما شئت من الشجاعه والاقدام والصبر والاحتمال كم هي المعارك التي خاضها وكم هي اللحظات العقيده التي عاشها وكم مره النجاة من موت محقق كان يتمنى ان لا يقوم جسده قبر وفي الثالثه الحجه سنه 940 بدا العدو هجوما مضادا على مواقع المجاهدين وعندما تغير الوضع لغير صالح المجاهدين اعطى القائد الامر بالانحياز وعندها بدا يبحث الشباب وكان لا بد لهذا الانحياز من التغطيه فتقلد شجنه هذه المهمه وتقدم الى مكانها وبدا يطلق قذائف على الدبابات المهاجمه حتى وصل الشباب الى مواقع امنه الا ان شفيق لم يكن معه لأن قديسة من تلك الدبابات كانت قد حملت روحه إلى بارئها وعلى ما الشيخ معتم وعلى ما الشيخ معتم وله الزمان وله الزمان وما شفيه كالشهاب بوجهه وعبوره كالكوكب الدري قد ملأ السماء بنوره كالبلبل الضناء عاد لشكله وصفيره كالجهوة الرقراء يشكي القلب صوت غيره ومضى شفيعه لست أدري كيف نحيا بعد الموت أم كيف ننسى ذلك الماضي وننسى وجهه ما كان يعشق شفلة غيدا تعمد صده بل كان يعشق جمهري والحرب يطلع مجده ومضى شفيق والجبال أرى نسوة يصرخن دعا من ترى يبقى لنا وضجيج لمن سيحمي إن من دنس الخلا عد يا شفيق مجددا عد يا شفيق مجددا هلا هل رحمت بكاءنا ومضى شفيق والزمان يسير هولا في بذور هي عبرة الماضي وصوت الحق قد داح الجهجر والحق أبلج ناطع والحق محفوف بنور من أجله قتل شفيق فيا لعربدة الفجور إن كنت أنسى لست أنسى ذلك اليوم العظيم يوم التفاف الخصم حول عرير الصعب المهين وتراجع الأبطال كل في القيادة مستجيب ومضى بمدفعه وحيدا يدفع الموت الرهيب ويقول ناديا عندما أرجوه من أمل قريب وتوالت الضربات والأكوان والشر ينزق فارقا هذا شفيق ومن له ومضى السماء بغربه عيناه تحكي حالا ثم انقضى وجاء ما يرجوه صار حيالا وتنازى اشناؤه ودماؤه سعدا ومضى شهيدا خالدا ما للفناء وما ومضى مخيم هناك يسجد في القصور وفي الجنان ويطير من مطر الى غصن يحييه المكان حور واطيار وأنهار وشكر وامتنان يرقى الأحبة غاديا ويروح طبحه الحبان ومضى شفيع ويحك الفجر. وهكذا كان لشفيق ما تمنى فقد تناثرت أشلاؤه فلم يضم جسده القبر. صادقا عرف الطريق صنعوا لنا التاريخ والآمال والمجد العريق بدمائهم وجهادهم وضعوا المشاعل في الطريق. عدا قطعنا هناك من الحرم إن الوعود عودنا منذ القدم. عهدا قطعنا هناك من الحرم إن العهود عهودنا منذ القدم. وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نركض القيعة بالجبل أشم. وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيل ولا ندم. صوت المدافع بالدجى أحلانا ومن ودم الشهيد على الطريق لنا. صوت المدافع بالدجى أحلانا ومن ودم الشهيد على الطريق لنا. ناصر النطيري أبو زياد قندهار سنة 1411. لا تبكي طويلا لن يطول بنا البقاء لن يطول بنا البقاء في هذه الدنيا سنحيا ثم يدركنا الفناء ثم يدركنا الفناء. قد رعاني ما قد رأيت وهذا عظم البلاء. هذا طريقي واضح لا لبث فيه ولم انترى. قد طهرت راح المعارك من بقايا الأدعياء من بقايا الأدعياء. وتناثرت من يا أرض أفغانستان جثث الضحايا. أراك قد عشقت الجماع العربية دماء أبنائنا الأباء وما تحمله من نقائم وصفاء. ناصر المطير أبو زياد عرفوه صبيا صغيرا نظراته شاردة بريئة وقسماته هادئة حزينة. بلغه حصار العدو للمجاهدين في خوت فلم يهنأ له بال ولم يقر له قرار ولم يصبر على القعود في أعطاف النعيم. وإخوانه يركضون على الجمر فطار إلى هناك وصبر صبر الرجال وعشق أرض قندهار. مكث فيها سنوات وكان جل جهاده بها. وفي يوم من الأيام سنة 1411 وبينما كان عائدا مع مجموعة من المجاهدين من إحدى العمليات دوى صوت انفجار وسقط ناصر وبدأت دماؤه تسيل. فحملوه وانطلقوا به علهم يدركوه. وفي الطريق نظر إلى مرافقه وقال لها: ألم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم. فنطق بها ثم فاضت روحه إلى دارها. أوما دروا أن جنود الحق للحق الطيب دا أماه إن سحت دموعك أو تذكرت اللقاء أو تذكرت اللقاء وعدت عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء وهيجت فيك البكاء فتجلدي بالصبر حينا ثم جودي بالدعاء ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء هذا عزاؤك يا فؤادي حين ينفعك القرآن حتى وإن وقف الطول الحسن أبو الجراح سنة 1411. تلك الشهادة لا تنال إنا على قمم الجبال حيث التقاء عزيمة الأبطال وصعب المحال حيث التقاء بالشموخ على دراش للطوال حيث التحرر كامل من كل أوضاع الضلال بالعزة القصاء يا للهول قد آيات رجال أرأيت فعلك يا سبيل تجوب ساحات للنزال متوصبا في الحرب لا تخشى وشبل الأسود وربيع الجهاد عرفوه في المرحلة المتوسطة لا يفكر إلا في الجهاد وكلما علم أن شخصا قدم من الجهاد ذهب إليه وسأله هل قتلت شيوعيا كانت أمنيته في الحياة أن ينال شرف الجهاد وأن يختم له بالشهادة لله دره أي فتن كان يلوح على محياه التخشب لله وقلما سمع آية أو موعظة فلم ينفجر لها باكيا طار إلى الجهاد ونال مناه ومكث أشهرا ثم حط رحاله في ولاية الوكفور حيث كانت تدار معارك حامية تمكن فيها العدو من حصار الجبل الذي كان سمينه القاتل من على أبواه فلما نزل هو ورفاقه دارت معركة بينهم وبين العدو سقط فيها تلميذ شهيدا ولم يكن قد تجاوز ذلك العشرة إلا شيئا يسيرا فأقول نحو الجنان طار الشهيد مغردا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك رواه مسلم. عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا أخرجه مسلم. لقد زرع العدا قصبا ورسما ترى الافضال في نوم حفور فكل قذيفه قتلت بريئا من الافضال في عمر الورود ستثبت بعدها اشواك فار وجيلا رافضا ذل القيود مضى الأبطال شبانا وشيبا كما يمضي الودود إلى الودود إلى الجنات والجنات دار بها نزل ومأوى للشهيد تشوقهم إلى الله إذا لاقوا قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد فنقتل فيك مرات لترضى ففي الرضوان نطمع من مزيد هو الإسلام علمهم صمودا كذاك يكون أبطال الصمود ورتبهم رجالا لم يهابوا فما فلن تعنى بمطرقة وفاة بياركنا إلى الأبد الأبيد من التوحيد قد نسجت سداها ونحمتها بنبض من وريد بنو الإسلام هبوا من رقاد وقد أغناهم ليل وقود فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا فيهم لقد نفروا وقالوا الموت أولى بأهل الحق في ظل الجنود من العيش المنكد بالثنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود فإما أن نعيش بظل دين نعد به وبالنهج الرشيد وإما أن نموت ولا نبالي فلسنا نرتضي عيشة العبيد سنا والليل أسود حالك في سفح تورقر والجبال تميد والنار تلتهم الدكادك والحصى وأزيز تلك الطائرات يزيد لعلمت أنا لا نكر ولا نميد وعلمت أنا في اللقاء أسود لن ننتني لن ننتني حتى تسيل دماؤنا ويعز ترب الأرض من أشلائنا لن ننتني والله يعلم أننا لن نخذل الإسلام في أفغاننا أفغان من أشلائنا فليكتب التاريخ سر جهادنا إنا إذا شعل الجهاد تطايرات ملنا نصيبا وافرا بيميننا يمضي الكماة إلى الوغى يحزرهم صوت الأولى إن الجهاد طريقنا إن الجهاد لنا طريق ثالث نحو الجنان مخضب بدمائنا لا أسمعن اليوم صوتا خائرا عودوا إلى الأوطان يا أبناءنا كيف السبيل إلى الرجوع وقد جرت روح الجهاد وخالطت أرواحنا لا ألفين اليوم نذلا خائنا يرجو السلام خديعة وتلونا من ذا يروم السلم في أرض الوغى لا والذي بعث النبي بأرضنا كيف التلذذ بالقعود هنيهة بعد الذي ذقناه في أفغاننا أين السلام وقد تقاتل شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا ونسائم الأسحار هبت رية حملت من الأوطان رجع نحيبنا لا تجزعي أمه إلا نحيبنا خوف الإله بأن تلين قناتنا إن الثلوج وإن تعاظم سمكها فوق البطيخة لن تزعزع صبرنا وعزيز هذه الطائرات ونارها لا لن تفل اليوم من عزماتنا وتجندا للموت يوم كريهة حتى ننال الخلد عند ملكنا سنظل في هذا الطريق عزة مستمسكين بديننا وكتابنا حتى وإن نطق الزمان تعجبا من عزمنا وإبائنا ومضائنا سنقول صبرا يا زمان فإننا أبناء خالد والمثنى خالنا أبناء خالد والمثنى خالنا أبناء خالد والمثنى خالنا. يسألك ربك ماذا فعلت؟ ماذا فعلت لمن ادعيك ارضها؟ ماذا فعلت لمن فقدت وعيها من صدمات الكهرباء؟ ماذا فعلت لمن علقت في السقف من قدميها بعد ان نزع عنها الحجاب وتناثرت عنها الثياب وضربت بقضيب ثقيل من حديد فاسلمت وعيها لربها؟ لا تعلم كم من الساعات هي على هذه الحال. ماذا فعلت ايها العالم المسلم واختك هناك في دولاب طويت فيه تنهال عليها الثياب؟ الجحف فينا طارق والصمت يأسد الامين دي شبابي امتي قد سولوا الما دفين السجن أرحم ما يطيرون إنا كرهنا عيشة السجن أرحم ما يطيرون السجن أرحم ما يطيرون الجرح إلى خارق والصمت يحسد العليم الجرح إلى خارق والصمت يحسد العليم دي شبابي أمتي قد حولوا عالم قد حولوا عالم والتاركون وراءهم أمي لما أتامها الحزين تبكي ويجار صوتها رب العالمين تبكي ويجهر صوتها رب العالمين الجرح بنا خلق والصمت يحسده الأمين تحولوا عالم النبي الجرح فينا فارغ والصمت يأسد الأنين الجرح فينا فارغ والصمت يأسد الأنين ديني شبابي أمتي ديني شبابي أمتي قد حولوا عالم النبي قد حولوا أين الذين يرافقون بكل أنوار الرخاء أين الذين تناموا ضرا صباحا واسا أين الكماة المسلمون بل العقيدة والإخوة أين الذين تجدقوا بالدين أين الحياة إخوانكم في الدين في الأفغان يلقون اللعنة ويشردون ويقتلون ويذبحون بلا عوى ما لم تحيوا قلوبا طالما عاشت أبا وتشمروا للجد زادكم وتقضوا شهداء شردوني واطردوني في العرى واتركوا أرض جدود الأوفياء شردوني واطردوني في العرى واتركوا أرض جدود الأوفياء واملأوها في الطغاة الأشقياء إنني ناق وشعبي للبقاء إنني ناق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء واحرقوني واجعلوا جسمي هباء واخنقوني وامنعوا عني الهوى واخلقوني واجعلوا جسمي هباء واخلقوني وامنعوا عني الهوى إن ثرواتي ليست للفناء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء واجعلوا حلات تغتال القضاء واسفلوا بها الضحايا الأبرياء واسفلوا بها الضحايا الأبرياء وازرعوا الموتى بأرض واسماء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء واذبحوني واسفكوا مني الدماء عبدوا ما شئتم يا أغنياء واهزموا لي كل عدو بنا عبدوا ما شئتم يا أغنياء واهزموا لي كل عدو بنا سوف يبقى الحق صفا قلوى إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق أما أنا فلقد نبذت قريبكم هذا الأولى وتلبست دربا ناصعا دربا للكرامة والغباء وصحبت قرآن وصحبت رشاشي ليضرب اذا اشتد اللقاء فبي جدل كافر وبه يسار جوبنا وبحملي قد لقط طعما من كرامه والابا وبحملي يد حرمت من في الدين صبري البدا لنا تقي سبل المنايا اعود الى الورى تاب الامر واثقا دوما صودا وارتقا فالحمد لله العزيز يعز دوما من ابخص الشراكيه لا لا انها يوم العلمانيه اشتراكيه انا اقول انها عربيه إننا لم ننم مدنا تحضرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحيا النظم لا رب السماء لن نعيش كالنعم فلنمت كلنا لن يضيع القسم لهف نفسي على أمة كالصنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد الولا عهدنا المنصرم يوم كنا إذا شرعة نحتكم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يدوم الألم نحن أسد الشرى والوضع يحترم نحن نور الهدى في متاهي الظلم سوف نحيا هنا وسط هذا القضم سوف نبقى هنا كي يزول الظنم طال ليل أتى يا لطول الندم لم نفح لم نزل في متان الظلم طال ليل أتى يا لطول الندم لم نفح لم نزل في متان الظلم طال ليل أتى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاهي الظلم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صدرا أخي إننا لم ننم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صدرا أخي إننا لم ننم في الطريق أرى أنني واحد لا رفيق أرى أنني في بحور الظلام وقد لفني كل كرب وضيق أرى أنني تائه في الطريق أرى أنني واحد لا رفيق أرى أنني في بحور الظلام وقد لفني كل كرب وضيق أرى أن يومي وليد الأسى وفي ظلمة نائم لا يفيق فمن ينبغي كي يزيل الظلام ويمضي بروحه إلى ما تطيق فمن ينبغي كي يزيل الظلام ويمضي بروحه إلى ما تطيق ألا من أخ ناصح لا يهاب حريص علي يا رحيم شفيق فقد ضاق صدري وكاد الأسى يمزق قلبي الضرير الرقيق فقد ضاق صدري وكاد الأسى يمزق قلبي الضرير الرقيق فيا ليتني كنت برا بنفسي ويا ليتني كنت حرا طليقا فقيد المعاصي قيد المعصية بالمقواد وأبعدني عن سواء الطريق أروم المعاصي ولست أروم النجاة والنجاة قريب حقيق أروم المعاصي ولست أروم النجاة والنجاة قريب حقيق. أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء فقالوا يا رسول الله صفهم لنا فقال هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. وقال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. أحضرت أقوامي بصحبتهم يطيب لي اللقاء. الشباب روح الدعوة وساعدها القوي ونارها التي تحرق الأعداء والشباب هم الأمل المرجو والغد المرتقب. عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور ونار انت رمز الفخار انت اسد الديار فالبدار البدا انت باب الهدى. عشت طول المدى مرشدا للعلا مقعدا انت نور ونار انت رمز البقاء انت اسد الضياء فالبدا والبدا ديننا مجدنا نصره عهدنا ظله سعدنا للحمى جندنا الرسول الامين قدوة المؤمنين والكتاب المبين منهج العالمين. يا شباب الهدى عشت طول المدى راجدا مرشدا للعلا مقعدا انت نور ونار انت رمز البقاء انت اسد الضياء فالبدا والبدا. نحن أهل الجهاد والتقى والسداد زادنا خير زاد دربنا للمعاد من أصول الكرام نحن بين الأنام دربنا للأمام شملنا في وهام. يا شباب الهدى عشت طول المدى للعلا مصعدا انت نور ونار انت رمز البقاء انت اسد الضياء فالبدا والبدا. قد تعالى الاله فانهضوا يا دعاء وصلا للنجاة بلسما للحياة واعملوا جاهدوا وابذلوا فجرنا مقبل نوره اجمل. يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور ونار انت رمز البقاء انت اسد الضياء يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور ونار انت رمز الفخار انت اسد الديار فالبدار البدار فالبدار البدار فالبدار البدار. في جبين الصبر وشما ليس ينفصل أراقب هبة الإيمان يحدوها الشذى الخذل وكل قذيفة يشدو على أنغامها الأمل تقول وربما قول تقر بطيبه المقل ترجل عن جوادك أي هذا الفارس البطل فإن الإخوة الغيار للميدان قد وصلوا ومن بوابة الأفران التاريخ قد دخلوا. المدينة المنورة سنة 12 و400 وألف لطيب حبيبي ذكراه مو في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لطيب حبيبي ذكراه مو في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لطيب حبيبي